الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الصادقين بوصفين. قال تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فعلامة الصدق في الايمان تتجلى بتحقيق وصفين: الاول ايمان بالله وبرسوله لا يخالطه ريب او شك، الثاني جهاد في سبيل الله بالمال والنفس. ايمان بالله الذي خلقنا واحيانا ورزقنا وسخر لنا ما في الارض والسماء واسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، منه البداية وإليه النهاية، صاحب كل نعمة، المتفضل علينا بكل خير، خلق الأسماع والأبصار والأفئدة، نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نشهد شهادة نوحده فيها، نوحده في ربوبيته، فلا رب سواه ولا رازق غيره ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، ونوحده في أسمائه وصفاته، فهو صاحب الكمال الأعلى، وهو صاحب الصفات العلى، وهو صاحب الأسماء الحسنى جل وعلا سبحانه وتعالى. نوحده فلا نشرك معه غيره في العبادة، فلا يستحق مخلوق أن يعبد ولا يستحق أحد أن يشترك في العبادة مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه رب كل شيء ولأنه خالق كل شيء، وكل شيء فقير إليه وحده لا شريك له، هو الملك، هو الذي يتصرف بالوجود كله، هو الذي يحيي ويميت، فلأنه صاحب الملك فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، ربكم له الملك. فلأنه صاحب الملك ولأنه الخالق العظيم فنحن نوحده ونخلص التوحيد له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أقام الله به الحجة وأيده بالبينات الساطعة الباقية المتجددة إلى يوم الدين، أخرج الله به البشرية من الظلمات إلى النور. فلما شهدنا هذه الشهادة أبى الكفار علينا وسيأبى الكفار إلى قيام الساعة علينا أن نحقق مقتضى هذا الإيمان. أبى كفار قريش بعد أن سمعوا الرعيل الأول من المسلمين يقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، أبوا إلا أن يعتدوا على الذين آمنوا بهذا وعلى الذين صدقوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذي يوحد الله وحده لا شريك له يصوغ حياته وأفكاره ومشاعره وأخلاقه وسلوكه طبقا لمرضاة الله. فيرى أهل الكفر أن هذا التحول في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملة من شأنه أن يهز القاعدة الكفرية التي تقوم عليها علاقات السادة وبالناس وعلاقات المستفيدين من الأوضاع الكفرية ومن تؤول إليهم مصالح تلك الأوضاع الكافرة، فيتصايحون فيما بينهم. ما هذه الدعوة؟ قالوا يدعو إلى لا إله إلا الله. قالوا إذن ستسقط الأصنام وسيقل الحجاج وتقل المصالح، إذن قوموا وانصروا آلهتكم. هل كانوا يريدون تصرفا؟ هل كانوا يدفعون عن أنفسهم عدوانا؟ هل اعتدى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل اعتدى عليهم المسلمون وقد أمروا بكف أيديهم؟ إنها الدعوة بطبيعتها تتناقض مع طبيعة الكفر، لذلك كان من شأن الكفر العدوان. وعندما انتصرت الدعوة في جزيرة العرب بدأت دولة الروم تتحفز لغزو المسلمين، وبدأ المنافقون يرجفون ويقولون إنكم واهمون، إن محمدا واهم، قد وهم بقتال بني الأصفر، إنني أكاد أراهم وقد صفدوا. يخوفهم من جيش دولة الروم، تلك الدولة الكبيرة الضخمة، ناسينا أن الله أكبر وأن هؤلاء بشر ضعاف، وأنك لو وزنت الأرض بين النجوم والكواكب لضاعت، ما لقيت لها مكان. عندما يأتون بمصور للمجرة التي نحن فيها فتبحث أين المجموعة الشمسية بأكملها، أين الشمس وعطارد والمشتري والأرض، أين هذه المجموعة؟ تبحث عنها، ضاعت، ما هي موجودة المجموعة الشمسية بأكملها، فأما الأرض فلا تسأل عنها. هذه النقطة عليها مخلوق يزعم كما يزعم اليوم آخرون ويقولون الدولتان الأعظم، أعوذ بالله، الله أكبر وأعظم، الله أكبر وأعظم. الشاهد كانت تلك الدولة تتحفز للعدوان. وهكذا لا يمكن أن يكون هناك إيمان صادق في قلب مؤمن أو في قلوب مؤمنين يعملون على تطبيق هذا الدين ويبلغون رسالته إلا ويصطدمون بكيانات كفرية تخشى على أوضاعها فتعلن العدوان، وهي لا تحتاج مبرر من أخلاق، ولا تحتاج مادة من القانون الدولي، ولا تحتاج، يعني من أعطى روسيا المبرر القانوني لغزو أفغانستان؟ بأي مادة دخلت؟ بأي شريعة نزلت بقواتها تهلك الحرث والنسل إلى يومنا هذا؟ فلما كان من طبيعة الكفر العدوان جعل الله من تتمة صدق الإيمان الجهاد، فلذلك سيبقى الجهاد إلى قيام الساعة مقترنا بالإيمان ملازما له، يعطي عنوان الصدق في الإيمان كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فعندما كان الصادقون يعيشون في هذه الدنيا أسلافكم وآباؤكم

ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. والنفاق ضد الإيمان، ضد الإيمان. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا بخير بأهله إلا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وكم من القوارع قد حلت بنا، كم من النوازل تحل ببلاد المسلمين حتى أصبحنا نهبا لكل ظالم وكل معتد في أنحاء العالم بأجمعه. أقول هذه الصفة من صفات المؤمنين الصادقين بدأت تنمو وبدأنا نسمع عنها، وإن أبهى صورة لها الآن في عالمنا المعاصر اليوم هي ما نسمعه في أرض أفغانستان من جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أذكر عام 1395 هجرية يوم عقد مؤتمر رسالة المسجد في مكة المكرمة، جاءنا بعض قادة الأفغان الآن قادة الجهاد ويوزعون علينا نشرات منشورات يقولون: نريد منكم من مؤتمر رسالة المسجد أن يصدر توصية يقول فيها أننا نؤيد المجاهدين في أفغانستان، نطلب بمساندة الأفغان. كانوا يقولون إن الروس سيغزون البلاد، وفي ذلك العام لم يكن الروس قد دخلوا البلاد، وكانوا يحذروننا من دخول الروس، فإذا دخل الروس فمن سيخرجهم؟ فلما استلمت النشرة هذه وقرأتها قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا قلت في نفسي، سقطت أفغانستان. أبناء أفغانستان يقولون الروس سيدخلون، وماذا سنفعل لهم؟ أعضاء المؤتمر هؤلاء اشترطوا، لو قلنا مليون كلمة، لو أصدرنا أكبر بيان، ماذا سيفعل؟ هل سيوقف هذا غزو الروس؟ وهل سيوجد من يتشجع ويقف على قدميه ويقول سنحارب الروس؟ أنا أعرف حالتنا، أعرف حالنا وأعرف حال الناس، فكانوا يصارعون من أجل أن تصدر توصية لمساندتهم. ومرت الأعوام وإذا بنا نسمع عن الجهاد في أفغانستان، فقلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الناس سيصونون أنفسهم، وكانت البقية الباقية من الصالحين سيحفظون ما بقي من الخير ويهاجرون، أما أن يلقوا أنفسهم للهلاك هذه مشكلة ومصيبة كبيرة. ولكن سمعنا انتهى الشهر الأول، سبحان الله، شهر مر وروسيا لم تصف المجاهدين، روسيا معها أشعة الليزر، روسيا معها الطائرات، روسيا معها الأشعة. وستسمعون من خبير عاش بين مثل هذه المعارك، روسيا عندها الدبابات بأنواعها وأشكالها، عندها الصواريخ، عندها عابرات القارات، عندها الغازات، عندها المحرقات، عندها أين سيختفي؟ سيختفي المجاهد في قمة جبل، ستأتي له طائرة تنسفه وتحرقه مع الجبل. ولكن عجيب، مر شهر ولم ينهزم المجاهدون، سبحان الله، ربنا يقويهم. ثم مر عام ووجدت الشيخ عبد الله عزام فقال: أما سمعت بقرار، بتقرير المعهد الدولي الذي يدرس الاستراتيجية العالمية؟ قلت: لا. قال: يقول التقرير إن ميزان القوى العسكرية في أرض أفغانستان مختل. قلت: هذه بديهية، مختل فقط. قال: لا، لصالح المجاهدين، إنه لصالح المجاهدين. ليس لصالح الروس. فقلت الشيخ عبد الله عزام عافاه الله يحب الأفغان ويحب الجهاد وعصر قلبه مع هؤلاء، فلعله يريد أن يبث روحا معنوية. ثم بعد سنوات سمعنا أن روسيا تفكر جديا في نقل العاصمة من كابول إلى مزار شريف. سبحانك يا رب، الجيش الأحمر بكله لا يستطيع أن يدافع عن مدينة. وسمعنا في تلك الفترة أن الغزو السابع لوادي بانشير فشل. الغزو السابع، طيب والستة الأوائل ماذا حدث؟ السابع لا إله إلا أنت، أي أن الجيش الروسي حاول أن يغزو هذا الوادي 7 مرات وجهز قواته، ولكنه في النهاية يصاب بالفشل ويفر أمام صمود المجاهدين. ومرت الأيام وإذا بنا نسمع جورباتشوف رئيس هذه الدولة الظالمة، هذه الدولة التي ابتلعت 9 جمهوريات إسلامية، هذه الدولة التي ذهب ضحية ثورتها الشيوعية ما يقارب من 10 ملايين مسلم لتطبيق الأحكام الشيوعية عليهم، هذه الدولة التي تحمل على عاتقها نشر الكفر بالله في العالم كله، فدستورها يقول لا إله والحياة مادة، هذه أول مادة من موادها، وهي متكفلة بنشر الكفر في الأرض كلها. عدوة الله هذه صراحة. هذه الدولة يتصدى لها مجاهدون، يتصدى لها حفاة، يتصدى لها عراة، يتصدى لها عالة، يتصدى لها من لا يجدون ما يأكلون في بعض الأحيان إلا أوراق الشجر من إخوانكم. أفغانستان في ترتيب الدول الفقيرة والغنية هي من آخر الجدول في الدول الفقيرة، آخر الجدول. فلما التقيت بأحد علمائها جلال الدين حقاني قال لقد ابتعث الله العرب لتأديب الفرس وأخرج الله رعاة الغنم من العرب لتأديب أولئك أبناء الملوك من الفرس ومن القياصرة ليظهر قدرته وعزته، وما أظن إلا أن الله قد اختار رعاة الأفغان لتأديب جنرالات الروس، فإننا شهدنا معارك في جانب الروس القادة فيها جنرالات يحملون أرق الشهادات، وقائد المجاهدين راعي غنم بالأمس لا يقرأ ولا يكتب يصاول هذا الجنرال ويلصق به الهزائم. أقول منذ عام ونصف تقريبا، منذ عام تقريبا سمعنا جورباتشوف يستنجد بالهند ويريد من الهند أن تضغط على الباكستان، لأن جهد روسيا أصبح لا يكافئ ميدان المعركة ولله الحمد. ثم يقول وهو هناك في الهند يقول إن أي وضع تبقى فيه قواتنا في أفغانستان هو وضع لا نقبله ولا نحتمله. وبعد أشهر من هذا التصريح جاء وزير خارجية روسيا إلى كابول وقال إن النساء ينتظرن أزواجهن وإن الخطيبات في روسيا ينتظرن خطابهن وإن الأمهات ينتظرن أبناءهن، لا نستطيع نريد أن ننسحب. وفجأة تعلن الدولة الشيوعية والحكومة الشيوعية في كابول فتقول سنوقف إطلاق النار من جانب واحد، سواء أوقفوا أم لم يوقفوا، نحن سنوقف إطلاق النار. طبعا هذه خديعة. متى كانت روسيا تعترف بالحرية؟ متى كان الشيوعيون يعترفون بخصومهم وخاصة الإسلام؟ اضطروا أن يعترفوا لأنهم وجدوا شيئا لم يكن في حسبانهم. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء اسمه نصر الله، اسمه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكان حقا علينا نصر المؤمنين. لقد عشت أنا بنفسي وأعرف كثيرا من الدعاة إلى الله والعلماء كانوا يجتهدون لإقناع السامعين بنصر الله عن طريق ذكر الوقائع التاريخية، فنبحث عن واقعة مذكورة في القرآن أو مذكورة في الحديث الصحيح أو مسجلة في كتب السيرة ونقولها، وربما قال ضعاف الإيمان ذاك كان يقع أيام حرب بين سيف وسيف ورمح ورمح، أما الآن ونحن أمام طائرات وقنابل ذرية وصواريخ وعابرات للقارات، وأمام متفجرات وأمام ألغام وأمام وأمام. إذا أصبحنا أمام هذه الأشياء فربما المسألة يعني تكون صعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيعجز الله عن نصر المؤمنين وإن كان مع الكفار كل هذه الأسلحة؟ أليس هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ شاء الله سبحانه وتعالى أن يجدد العبرة للمسلمين في هذا الزمان. فكان هذا الجهاد، وقد جمع الشيخ عبد الله عزام في كتاب له أسماه آيات الرحمن في كرامات الأفغان، فتناولت الأيدي هذا الكتاب. فمن معترض على هذا بخلفية دينية يظن أن هذا لا يصح، وأذكر أن هذا الأمر عندما عرض على الشيخ عبد العزيز بن باز عافاه الله قيل له يا شيخ هذه الكرامات يقولون كرامات وكرامات وكرامات، فما رأيكم؟ فكان جوابه عافاه الله إن الاعتقاد بالكرامات هو من عقائد أهل السنة والجماعة، والكرامات باقية إلى قيام الساعة، وجعلها الله كذلك لأمرين، إما لإقامة حجة أو لشدة حاجة. إما لحاجة من المحتاجون، محتاج يستغيث بقوي يستغيث بعزيز فينصره الله ويعينه، أو ضعف وشك وريب وهزائم نفسية تسربت في القلوب وإلى القلوب، فالله سبحانه وتعالى يعالجها بإظهار هذه الحقائق. أقول من حيث المبدأ، لا أدخل في التفاصيل، قد يكون في التفاصيل روايات ترجع العلة فيها إلى السند إلى السند، أنا لا أتكلم عن هذا ولكن أتكلم عن القضية من حيث هي. كنا نجد مشقة ونحن ننقل أخبار نصر الله لعباده المؤمنين عبر تاريخ الجهاد الإسلامي من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن حمل راية الجهاد بعدهم، وكنا نشعر بحاجة وكنا نشعر بحاجة ملحة أننا نريد أن نتكلم عن واقع، فإن الذين ضعف فيهم الإيمان قد لا يصدقون ما يروى لهم في كتب التاريخ. فإذا بنا نجد كرامة من الله سبحانه وتعالى تقرب لنا الأمر البعيد وتذكرنا بأمجاد أسلافنا من المؤمنين الصادقين. ومن فضل الله أن الرواية الآن بسند عالي، كنا إذا روينا أو نريد أن نروي قصة نقول روى البخاري بسنده، روى مسلم بسنده، روى أبو داود حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن واقعة وقعت كذا وكذا وكذا وكذا، فأصبحنا نريد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فجاءنا الله سبحانه وتعالى بكرامة لأهل هذا الجيل، فلا نقول لكم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، بل إنا سنقدم لكم من يقول رأيت أنا، وستسمعون واحدا من أبنائكم ومن إخوانكم يسر الله له أن أعان إخوانه وساعدهم وشارك معهم، ولا عجب في ذلك. أما سمعتم قبل 3 أيام أن فرنسيا قتل في أعماق الحدود الأفغانية في أعماق أفغانستان؟ هذا فرنسي يدخل إلى العمق الأفغاني ويقتل هناك. وزرت بشاور وهي المدينة المجاورة للحدود، فأخبرني الإخوة العرب هناك أن عدد الإرساليات الغربية التي تجتمع كلها في أهداف تنصيرية للمسلمين يصل إلى 68 إرسالية، 68 إرسالية. والعرب شرف الله العرب بفئة قليلة من أبناء العرب هناك يساعدون، يداوون الجرحى ويعلمون الأطفال ويواسون المحتاج ويزورون إخوانهم في الجهاد ويثبتون معهم إذا لزم الأمر، لأنه إذا حضر الإنسان ميدان المعركة لا يجوز له أن يفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكان لهم من الخير وكتب الله على أيديهم من الخير وشاهدوا بأعينهم ما تسمعونه منهم مباشرة. و إلى السند العالي، لا تسمعون سندا يقول حدثني فلان عن فلان، بل ستسمعون شخصا يقول لكم أحدثكم عما شاهد. وهذا أخ كريم شاب عرفه إخوانه المجاهدون يجاهد بماله ونفسه، وقد عرفت كثيرا من الناس إذا قيل له جاهد بنفسك قال لا سأفدي نفسي بمالي أجاهد بمالي. ومن الناس على العكس تقول له جاهد بمالك تقول أما المال والله ما أستطيع لكن خذه أنا أجاهد بنفسي، وقبل أن تجد من يجاهد بماله ونفسه. والله طلب منا أن نجاهد بالأمرين معا، وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصادقين وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيله. وإلى أخينا الذي كتب الله له شرف المشاركة لإخوانه في ميدان الجهاد الأخ الكريم أسامة ابن قاسم فليتفضل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، سبحانه وتعالى قد فرضها وشرعها لعلمه بما ينفع هذه الأمة ويحمي صفوها. فكما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، الإيمان والجهاد مرتبطان دائما إلى يوم القيامة. فمتى وجد الجهاد وجد الإيمان، ومتى وجد الإيمان وجد الجهاد، وفي أي وقت يوجد فيه الإيمان بدون الجهاد يضعف هذا الإيمان، وعلامة ضعف لهذا الإيمان ويكون فرصة لأهل الكفر والفساد أن يعتدوا على أعراض المؤمنين وأراضيهم وحرماتهم، وهذا الذي ترونه في هذا العالم اليوم. فأين الأندلس؟ وأين فلسطين؟ وأين المسجد الأقصى؟ وأين بخارى وسمرقند؟ كلها ذهبت ونحن أوتينا الجدل إلا من رحم الله، جدل لا نهاية له. أما العمل فكما هو مطلوب منا من هذا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فإلا من رحم الله. ومن نعمة الله علينا أن رأينا بأعيننا نصر الله سبحانه وتعالى حقا واضحا في أفغانستان يتنزل على المجاهدين من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى ترجع هذه الأمة إلى هذا المعين الأصيل الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المقام المحمود، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول في الحديث الصحيح: ووددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثلاث مرات، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر أنه ما من صاحب عبادة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من عظيم أجرها إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله مرة أخرى. فهذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يطبق، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر هذا الدين والدعوة إليه بالسيف. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. ومن أجل هذا الدين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يدافع عن هذا الدين بنفسه وماله، فشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الدين، وهو قدوتنا. واليوم دين الله يمتهن ويهان في مشارق الأرض ومغاربها، ولا يتحرث له إلا من رحم الله، ولا تشج وجوهنا ولا تكسر باعياتنا، ونحن قد أطلقنا لحانا من فضل الله وتبعنا كثيرا من السنن حتى توهم الناس أننا على الطريق المستقيم الذي لا عوج له. وركن أصيل من هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله تركناه نسيا منسيا إلا من رحم الله. ولشدة ترك هذا الجهاد وشدة ذنبه جمع الله سبحانه وتعالى محدثا عن المنافقين بين ترك الجهاد وبين الكفر بالله ورسوله، يقول سبحانه: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يذكر صفات الكفار والمنافقين تحذيرا لنا حتى نجتنبها. ويقول سبحانه وتعالى في معرض الذم الشديد للمنافقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، ألسنا نحن تبع له عليه الصلاة والسلام؟ جاهد بماله ونفسه، توفى آباؤنا ومن قبلهم ولم يجاهدوا، وذهبت فلسطين ولم أحد يرجعهم، واليوم تؤخذ بلاد المسلمين أرضا أرضا ولا يتحرك إلا من رحمه الله، والناس في جدل، وكما حصل مع المسلمين أيام التتار. أيام التتار، يقول بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرتبوا فيكم إلا ولا ذمة. ترك الناس الجهاد وانشغلوا بالعلم دون العمل به، انشغلوا بالعلم دون العمل به، حتى كانت بغداد عاصمة الإسلام، منار الدنيا كلها، حتى يظن أنها كان أكبر عدد سكان في العالم في بغداد، أكثر من 2 مليون في الوقت الذي كان فيه سكان بعض العواصم الغربية بعشرات الآلاف. لكن عندما تركوا الجهاد الله سبحانه وتعالى لا يداهن أحدا، فعندما تركوا الجهاد عذبهم. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: ترك الناس الجهاد وكانوا مشغولين بالعلم والتأليف والكتب وتخريج الأحاديث وكل ما فيه خير إلا أنهم تركوا الجهاد. يقول فجاء التتار فما زالوا يدخلون حتى وصلوا أفغانستان، فدخلوا من جهة كابل ثم يتقدمون إلى بلاد فارس حتى وصلوا بغداد، وما خرج إليهم جيش من بغداد إلا عندما أصبحوا على مقربة منها، فخرج إليهم جيش ضعيف والناس فيه سكينة وفي ترك للجهاد فقتلوا. ثم دخلوا بغداد وكانت الكارثة، وكان وعد الله ووعيده للذين يتركون الجهاد. يقول دخلوا فبقى السيف يعمل في المسلمين 40 يوما، قل ابن كثير، حتى كان الناس يفرون ويصعدون إلى الأسطح فيدخلون يكسرون عليهم أبوابهم وينتهكون أعراضهم ويذبح الرجال على الأسطح، فكانت ميازيب بغداد تسكب دما. كل هذا مما من ترك الجهاد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة اتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا. ألا تصدقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا. انشغالكم بالأعمال الصالحة مع ترك الجهاد سيطبق الحديث: وتركوا الجهاد سلط الله عليكم ذلا. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه عندما رأى هذه الأمة ما زالت في توان وترك، حبا منه سبحانه وتعالى للمؤمنين فيها، أنزل نصره على عباده الذين نصروه ونشر هذا الخبر وانتشر بفضله سبحانه وتعالى. فسأقص لكم بعض القصص التي رأيتها بنفسي في أفغانستان، وما أفغانستان بأهم من فلسطين، ولكنها كلها بلاد المسلمين. فحصلت حوادث أذكر بعضها من فضلها، كان معظمها في رمضان. في رمضان 1407 هذا الأخير حصلت معركة عجيبة جدا جدا بين المسلمين والكفر، ذكرتني ببدر، إلا أن أهل بدر لا يفضلهم أحد، كما في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن جبريل سأله: كيف ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من خيارنا. قال: وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيوم 26 رمضان تحرك الكفار باتجاه معسكر المسلمين في منطقة تسمى بكية جاز، يريدون أن يقفلوا هذه الحدود، يقفلوا هذه الحدود كلها ما بين باكستان وأفغانستان حتى يتسنى لهم بعد ذلك قهر المجاهدين في الداخل أخذهم الله. بدأت المعركة يوم 26 بضرب من الطرفين، استمرت إلى يوم 28، كان يوما شديدا على الكفار من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يوم 29 شفى الله صدور المؤمنين كما يقول الله سبحانه وتعالى. فكنت أرى بنفسي رازمات صواريخ المجاهدين تنزل على دبابات العدو وعلى ناقلاتهم وذخائرهم فتشتعل من فضل الله، وكنت أرى الجنود يفرون يمنة ويسرى، وأما الذين يسقطون قتل أخزاهم الله تأتي سيارات الإسعاف الكبيرة الشاحنة يضعهم فيها كأنما يضعون حطب من كثرتهم أخزاهم الله، ويولون الدبر، بل أن بعضهم كان قبل أن يحمل يرى القصد ينقلب على عقبيه ويرجع. وماذا قوة المجاهدين من قوة الأعداء؟ لا تذكر إلا أن الله معهم سبحانه وتعالى، وقر في قلوبهم أن الله أكبر. عندما يقولون الله أكبر في الصلاة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أكبر من الروس ومن قواتهم. كانت الطائرات تقصف بشدة المنطقة تمهيدا لتقدم الدبابات. المجاهدون في المنطقة قرابة 1500، الذين تقدموا أكثر من 8000 جندي أخذهم الله، وكان معهم 5 كتائب روسية غير الأفغان الشيوعيين. فتقدموا من شدة ما أصابهم يوم 29 بضرب المجاهدين، حتى أن كبير الروس في المنطقة أصبح يجمع الضباط الأفغان والروس ويسأل الأفغان: لماذا قذائف المجاهدين تصيب مواقعنا بدقة وأماكنهم لم تصب، والدليل كثرة ضربهم علينا؟ فكان جواب الأفغان الشيوعيين: إن المجاهدين معهم خبراء أمريكان وروس، ومعهم خبراء جيش عربي، لأنه كان على الجهاز لفت يتحدثون باللغة العربية، قالوا معهم جيش عربي، أنزل الرعب في قلوبهم سبحانه وتعالى. فتوقعنا أن يوم 30 رمضان أن يكون قصف انتقامي شديد على المنطقة بشدة، وحصل الذي توقع. يوم 30 رمضان حصل قصف شديد جدا بالطائرات على منطقة المجاهدين، وخاصة على المعسكر الذي فيه الإخوة العرب، في معسكر ذهبوا إخوة نفروا لله وللرسول، استجابوا لله وللرسول، علمهم قليل، إنما في قلوبهم إيمان، علموا أن من حقوق المسلم الحقوق البديهية التي لا تحتاج إلى كثير علم نصرته، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. علموا أن المسلم أخو المسلم، وأنه لا يخذله مهما كان خصمه عدوه. فذهبوا جزاهم الله خيرا، وكانوا في مقدمة معسكر المجاهدين. معسكر المجاهدين تشبيها على شكل هلال، ما بين طرفي الهلال تقريبا 5 كيلومتر. معسكر الأخوة العرب كان في مقدمة الهلال الأيسر، في مقدمة الهلال الأيسر، كانوا حول 70 ألف. القوة منذ فترة وهي تمشي منذ 3 أيام من كابل حتى وصلت إلى هنا، حصلت مقاومة على الطريق ولكن ما كانت كافية لإيقافها. فالمهم وصلوا إلى المعسكر، وكانوا حريصين عليه جدا، لأنه بأخذ المعسكر هذا يسهل أخذ ما وراءه إلى الحدود ثم يقفل الطريق. ثم حرصهم الشديد على مس تواجد أي صفة تنقل الجهاد في أفغانستان من جهاد مجاهدين أفغان مسلمين إلى جهاد مسلمين بشكل عام يخرج من منطقته الإقليمية التي حددها لنا الاستعمار حفظه الله. ولما وجدوا له من أثر كبير جدا على رفع معنويات المجاهدين، وهذا مسنون في شرعنا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم يوم 30 رمضان جاءت الطائرات تقصف قنابل. عندما كنا هنا نتصور الجهاد عام 99 قبل دخول الروس إلى أفغانستان وبعد أن دخلوا، ما كنا نتوقع، ومن كثر ما خربت عقولنا رغم أن الله سبحانه وتعالى قد هدانا لهذا الدين، ولكننا عشنا في جو مسيطر عليه أفكار استعمارية تسللت إلينا بأن الكفار هم أقوى الناس وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كل ما يريدون. فإذا ما ذكرت فلسطين أو المسجد الأقصى هب إليك أول ما يهب إليك الدعاء والمسلمين الذين هداهم الله. أقول لك: هل تظن أن اليهود لحال لوحدهم؟ أليس معهم أمريكا؟ فهذا إنزل يدل على أن أفكارنا أصابها شوائب كثيرة، فينبغي أن نعيد تفكيرنا ونتبع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة عندما غزوا الفرس والروم، ولم يفكروا بعظم الفرس والروم، وإنما كان مسيطر عليهم عظمة الله سبحانه وتعالى. فهدموا وضربوا القنابل، وكان قصف شديد جدا أخذهم الله، ارتج له المعسكر. في هذه الأثناء أحد إخواننا كان في الرصد من جهة اليمين أخبرنا أن تقريبا حول 200 جندي كوماندوس روسي يتسللون إلى المعسكر، وعندنا أخبار مسبقة أن العدو يريد أن يأسر كثير من الإخوة العرب أحيانا. فكان الضرب هذا تمهيد حتى يحسن ما بين قتلى وجرحى ينشغل بهم، ويصعد هؤلاء بين الغابات حتى يستولوا على المعسكر ثم يكملون. وفعلا هذا المعسكر كان معهم في العام الماضي. من فضل الله عندما دخلوا كنت والفضل لله والمنة مع 9 من الأخوة شباب ما بين 19 و21 سنة. علمت بالجهاز أن الكوماندوس متسلل، فقلت يا أخواننا بسرعة أسلحتكم أخرجوا للقائد. يشهد الله العظيم ما تلكع واحدا فيه ولا تلعثم ولا تأخر، وهو خارج لمقابلة الروس. كانت سكينة عجيبة تراها رأي العين، سكينة والله يا أخواننا تذهل من كثرتها التي نزلت على هؤلاء الشباب الصغار. 9 أو 10 يريدون أن يخرجوا لملاقات أشرس وأقوى القوى الروسية، فخرجوا جزاهم الله خيرا وتم اللقاء بينهم يوم 30 رمضان. أحدث هذه الحادثة حتى يزول من النفس الشوائب والغزو الاستعمار الذي ران على قلوبنا، فأصبحنا نتوهم أن الكفر أقوى من كل شيء عمليا، وإن كنا ننطق بأن الله سبحانه وتعالى أكبر. فخرجوا للقائهم وقدر الله أن اشتبكوا، فعلم العدو بوجودنا أننا خرجنا من المعسكر للقائهم قدرا، موضوع يطول. فقاموا يصبون على هذه النقطة التي نحن فيها، وابل غزير جدا من القنابل والصواريخ وقذائف الهاونات تساعدهم الطائرات، فنحن 10. ماذا سيفعل 10 لهؤلاء الكفار؟ سيفعلون، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فصبروا جزاهم الله خيرا. بعد القتل الشديد هذا ما ظن أخواننا الذين في المعسكر من جهة أخرى أن ينجو منا أحد، ولا ظن أخواننا الذين في ميسرة معسكرنا أن ينجو منا أحد. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تحركنا للقتال بمقدار 200 متر إلى الخلف، ثم حتى العدو أنفسهم من شدة هذا الضرب ما ظنوا أن يبقى أحد إلا قتيل أو جريح أو فار، فصعدوا على المكان الذي كنا فيه تركناه باطمأنينة عجيبة حتى يظنوا أننا هربنا. فما أن صعدوا حتى بدأ الإخوة الضرب عليهم، وقتل منهم واحد قينا وقر الباقون من فضل الله سبحانه وتعالى. فلما ضربنا عليهم بدأ القصف من جديد، تمهيد وتمشيط بالطائرات وبمدافع الهواء. كانوا مستميتين بشكل عجيب من أجل أن يأخذوا هذا المعسكر. مع كثرة القصف جاء بعض أخواننا طلبنا مدد من الشيخ سياف من كفل بالدين، فأرسلوا لنا مدد لأن كان حجم القوات أكثر وأكبر من حجم الموجودين في المعسكر. فقدر الله قتل منهم 5 بالهاونات من أخواننا الأخران، فشغل المدد بالجرحى والقتلى. واستمر هذا اليوم من 6:30 صباحا إلى 6:30 مساء، واستمر قصف متواصل بلا انقطاع. للتقريب إلى أذهانكم كان ما بين القذيفة والقذيفة بمقدار 2 كلمات، مثل يقولك يا أبا عبد الله لازم نمشي، ما يمكن يكون الجواب في ضمن قذيفتين إلا بعد قذيفة أخرى من كثرة القذف الشديد. فكنا سجانا لله سبحانه وتعالى، وهو حال المسلم دائما. استمرت المعركة إلى الليل، واستمر التمشيط في الليل، وثاني يوم في الصباح كان يوم العيد، وكان أجمل عيد على المسلمين في تلك المنطقة. يوم العيد استمر القصف، وأمام تحت القصف تمشي قوات العدو الكوماندو هؤلاء يتقدمون حتى وصلوا على بعد 30 متر من حدود المعسكر. فكان في مواجهة هؤلاء 200 خرج 5 في مواجهتهم، و9 من الأخوة كان على رأسهم أخونا أبو عبيدة جزاه الله خيرا، نزلوا إلى وسط الغابة وتقابلوا مع الكفار بين المعسكرين. أولئك 200 وهؤلاء نزلوا 9 لملاقاتهم، و5 كنا على التبة خشية أن يتسللوا إليه. يشهد الله كما أقول لك. ميمنة كان شاب عمره 19 سنة أتيبي من المنطقة الشرقية، والميسر أخ من جدة اسمه أسد الله، والظهر لنا كان أخ اسمه ياسين عراق، وكنت أنا مع الأخوة للإذان أعوذ بالله من الشيطان. فعندما رأيناهم على بعد 30 متر بدأ الاشتباك معهم، فبدأ التمسيط ينهار علينا من جديد. استمر التمسيط حتى قتل من الإخوة العرب 9، نرجو الله أن يتقبلهم شهداء. والله ما تحرك منهم واحد ولا فكر بالرجوع، ونحن الآن بانتظار أخبار 9 الذين خرجوا لملاقاة العسكر الذين سببوا رعب في المنطقة، لأنه فرق الكومة أنتم أخذاهم الله وأجاركم الله يختارونهم من أبناء اللقطاء بأجسام قوية حتى لا يكون عندهم أي وسيلة رحمة، لا عنده أم ولا لا أم ولا أب ولا رحمة ولا شفقة، يكون متوحد. ولكن جنود الإسلام الذين ذوقوا الدنيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة ما كان يفرق معهم روسي بربري سوداني قبطي تركي، كل بقاع الأرض عندما يحل الإيمان في القلب فتحوا الأرض من مشرقها إلى مغربها. هل سمعتم أنهم سافروا أمام الترك أمام الفرس أمام الروم أمام البربر؟ الإيمان لا يقهر إذا وقر في القلب. فنزل هؤلاء 9 لملاقاة 200 من الكوماندوس الروس، ما هي إلا ساعة تقريبا حتى اتصل أخونا أبو عبيدة ويبشرنا بالجهاد، يقول الله أكبر قتلنا الكوماندوس الروس. وانتشر التكبير في كامل المعسكر من فضل الله سبحانه وتعالى، وعمت البشرى والسرور. شباب طلاب ثانويات، هل نحن نقاتل بالسلاح ام بالايمان؟ نقاتلهم بالايمان، لا تخرج من كليات عسكريه ولا من غيرها وان كان هذا مطلوبا، ولكن استجابوا لله والرسول، هذه طاقتهم. الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الذي استطاعوه من قوة خرجوا يجاهدون به الكفار، فأنزل الله نصره عليه سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. معادلة بسيطة، قدرتك إيش عندك إمكانيات تخرج لملاقاة الكفار، والباقي الله سبحانه وتعالى تتكلم. أما نجعل أنفسنا أوصياء على دين الله معاذ الله. فلذلك العقول ينبغي أن تنفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به، لا أن تجتهد فتعطل النصوص، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا كلما استيقظ عليه الصلاة والسلام يقول أنفذوا بعث أسامة. ماذا كان بعث أسامة؟ ماذا كان بعث أسامة إلا سيوف الرماح لنشر هذا الدين وللدعوة لهذا الدين، هكذا كانت الدعوة. ثم أن رسول أبو بكر رضي الله عنه عندما أجمع عليه الصحابة أن يوقف بعث أسامة فقالوا من تترك في المدينة ومن للدعوة في المدينة المنورة ومن للنساء؟ قال كلمته المشهورة النابعة عن إيمانه واتباعه رضي الله عنه، قال والله لو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أوقفت بعث أسامة أولى أنفذت بعث أسامة. أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم. ويريد الله سبحانه وتعالى أن تأتي المنية لأبي بكر فيطلب عمر رضي الله عنه يقول اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به، إذا مت من يومي هذا فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإذا مت من ليلتي هذه فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى. أمة جهاد وهم على فراش الموت خيار الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما على فراش الموت يطلبون أن تخرج الجيوش لرفع راية لا إله إلا الله، فرفع راية لا إله إلا الله ترفع بالسيوف، وأما ما انتشر من بعض الكتاب المسلمين أن هذا دين سلم وسلام فهو رد فعل لما اتهموا به من المستشرقين. فلا نترك ديننا من أجل إرضاء الكفار. والأدلة على هذا كثيرة، فعل الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن الطلقاء يوم مكة ما كان المسلمون بحاجة إليهم لكي يذهبوا إلى ثقيف هوازن. الآن أسلم يوم الفتح، بعد الفتح بعدة أيام نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي. فخرجوا خفافا وثقالا، ما أحد قال هؤلاء حديثي عهد بالإسلام، اتركوهم يتعلموا الدين ويتعلموا الدعوة ويتعلموا ويقعدون، ما أحد قال هذا. من أين لنا هذا العلم الجديد الذي انتشر بين بعض الناس بأن يترك الجهاد من أجل الدعوة وتعطل نصوص القرآن من أجل مصلحة الدعوة التي يقررها أفراد البشر؟ نستغفر الله من هذا. فلا أريد أن أصيل عليكم، نزل نصر الله سبحانه وتعالى وقتل هؤلاء الكوماندو، وارتفعت معنويات المجاهدين بشكل عجيب جدا، وانخفضت معنويات الكفار، حتى يقول أخونا أبو زياد بإمكانكم أن تسألوا، أخ من جدا كان في الرصد من جهة الميسرة من جهة جبل الرمان، يقسم بالله أنهم ما زالوا يخرون ويركضون. هؤلاء الفرق الروسية الجيش الأحمر الذين يهيبون به الناس، قل ما زالوا يركضون بين الأشجار، كلما جاءت ساحة رآهم وهم يظنون أنهم في كل خلف شجرة سيخرج لهم المجاهدين، حتى جاءت الطائرات ورأيتها بعيني تأخذهم وفروا أخذاهم الله. وكان مدة المعركة المقرر لها فيما علمنا من الأسرى فيما بعد أسبوعين، مضى أكثر من 11 يوما ولم يأخذوا شبرا واحدا من هذا المعسكر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا من معسكرات المجاهدين. نقول مختصر معركة 21 يوم بكلام بسيط، لكن كان صاحبها أهواء شديدة هي لتمحيص الإيمان. يقول سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يمحص الله الذين آمنوا. موجود إيمان لابد من تمحيص، والتمحيص لا يكون إلا في الجهاد. يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمحص الأخوة ومن فضل الله ثبت أجمعين، وذلك الفضل لله والمنة. ثم حاول يوم 5 العيد أن يقتحموا علينا المعسكر مرة أخرى، أو 6 العيد، خرج لهم 12، أرسلوا 80 كوماندو، خرجوا 8 من الإخوة، 12، 5 كانوا لصد الهجوم، و7 ذهبوا التفاف وسط الغابات مرة أخرى. وتعود الكرة رغم التمحيص الشديد والقتل مستحرة في المجاهدين، ولكنهم ثابتين: إن تنصر الله ينصركم. تقدم أحد الكفار وخلفه 80 كوماندو روسي، قتله شاب لم تمدث لحيته بعد من أهل اليمن، اسمه أبو سالم، وزنه لا يزيد عن 45 كيلو. من أين له هذه الثبات؟ هذا من عند الله. فارجعوا يا أخواننا إلى نصر الله. نصر الله أكبر من كل هؤلاء الصواريخ في مسارة الأرض ومغاربها. يسهل الناس تمر القتل 3 ساعات متواصلة، كان نتيجة المعركة أن من فضل الله سبحانه وتعالى ونحن نرى أسقط المجاهدون 4 طائرات، والله الذي لا إله إلا هو، إن جرح أحدكم من الطائرات فقد جرح أحد الأبناء. وطائرات صنابل التي تأتي بيننا من فضل الله ما تنفجر، والبعيدة تنفجر. يريد الله لكم أن تنهضوا وأن تنفروا، فأنفروا، وإلا فالحجة قائمة عليكم. سلفا، قبل أن نذكر ثبات الأفراد وما أنزل الله عليهم من كرامات في هذه المعركة، حصل مع كثير من أخواننا، كنت ممن حصل معه، وكان مع أخونا أبو الحسن والد الإيتام، كنا في جبل الرمح وهم شغالين تنقيط مدافع الهواء، مدافع ضخمة جدا 122 ملي، ولكن نراها لكن بفضل الله. كنت في جبل لا أستطيع أن أخذ وضع يحمي من القنابل هذه. فجاء وجد القنابل بعد الساعة علي. فالذي خطر في ذهني في الموقع هذا ما حد يستطيع يأخذ مكان لأن ما كان في حفر من الأسماك فيه. خطر في ذهني فيجرح بعضنا أو يقتل. لأن قذيفة الهام لها صفير قبل أن تصل يمكنك من أن تأخذ موضع. فكنا في مكان ما استطعنا أن نأخذ موضع. فما بي إلا أسمع صفير الهام. فقلت حسبي الله ونعم الوكيل وخطر في ثانية أن نستنشر. وأديها والله العظيم يا صالح على بعد 5 أو 7 أمتار تأتي ولا تنحج. وما أكملنا قليلا حتى تكررت نفس الحادث. الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم ترفعون علم الجهاد وتنشرون الدين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه روسيا الضخمة التي يسر عنها والله إخواننا كانوا يتبعون أفراد البيت هذا الأحمر والقوى الخاصة في الكوماندوس والله طلاب يرفضون خلفهم بالقنابل اليدوية وبالكلاسين يوم 5 العيد هذا يرفضون خلفهم. ثم من الأسرة خذنا بعض الأسرة يقولون معلوم عندنا أن هذا المكان الذي فيه الإخوة العرب خطير جدا إذا أرسل إليه الإنسان غالبا يرسل. من أين لهم خطورة؟ طلاب مدارس الزراعة من المدرسة يسببوا خطورة؟ ما يسببوا خطورة إلا أن في قلوبهم إيمان وقر في القلب فصدقه العمل. ومن فضل الله في عموم أفغانستان الوضع يبشر بخير وهزائم متلاحقة على الكفار كما ذكر الشيخ. بل أحيانا يهددون تهديدات مباشرة لبعض القادة. أحد القادة أثر 5 من الروس فأرسلوا له تهديد بالدم كتبوا وقع عليه بالدم إن قتلتهم فسنفعل وسنفعل وسنفعل. وهو وراه معه الله سبحانه وتعالى رد عليهم سبب افعلوا ما شئت وقتل 5 هؤلاء الروس الذين يتبخرون ويتكبرون على عباد الله. فيا أخوان قد تأخرنا كثيرا كثيرا جدا والأمر سهل على من سهل الله عليه. وأذكركم بإخوانكم في فلسطين كان الشيخ عز الدين القسام يذكر الناس دون فقط يقول لهم زكاة مزرعتكم زكاة البرتقال هذا فيصدون الناس ويعرضون فما زالوا يصدون ويعرضون حتى أخذ المال والأرض والأعراض تصديقا لقوله سبحانه وتعالى إن تتولوا يعذبكم عذابا أليما إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وكذلك في جنوب الجزيرة جاءت الشيوعية التي تريد أن ترفع راية لا إله على حساب الراية التي رفعت في هذا البلد الطاهر لحظة الوحي لا إله إلا الله يريدون أن يوسعوا لا إله على حسابه. فكان الشيخ سالم كرج عليه رحمة الله يذكر الناس أصولا من الأربع أبناء ولد ومن المال الزكاة. فأعرض الناس وقصروا وتكاسلوا فكان يؤتى بالعالم مضرب بالبأس أمام أعين الناس. فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا. فانفروا ينفر الله لنا ولكم واستغفر الله العظيم العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.